قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ولكن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا لنهلك